هو الجزء الاسود ده. لما بصل المرحلة الثانية طبعا هي نشاطات العقل الطبيعية خلال اليوم. مرحلة الالفة ودي احسن منطقة واحسن مكان تاخد فيه قرارات لحياتك. هشرح لكم ليه بعد كده. وداكم الاثنين ادي الجزء الشمال وادي الجزء اليمين وادي نشاطات العقل. متزنة بين الاثنين. متزنة تماما بين الاثنين. لان وصلت لمرحلة الراحة النفسية اللي ممكن تبني عليها قرار صح. دي نشاطات العقل. هوريكم دلوقتي نوصلها ازاي المرحلة دي. وهوريكم ايه اللي وصلوا لها وجات منين واليابانيين بيستخدموها ازاي وبعدين العالم استخدمها ازاي. البرين سايكل انا مش عملتهم بالانجليزي بس هقولها لكم بالعربي. اول حاجه البيتا بتبقى من 14 ل 28 دوره في الثانيه بتبقى عاليه بتبقى خطيره. انا مثلا عندي مشكله في البيت وبعدين خدتها وخرجت وبعدين حاجه حصلت في الشارع وبعدين حصل اجتماع وبعدين يدخلوني يقولوا لي هناخد قرار. اسوأ مكان تاخد فيه قرار في حياتك وانت بالاسلوب ده وانت عالي بالبيتا لان عندك مؤثرات خارجيه كتير. المؤثرات الخارجيه دي هتوقفك لان في خلال ما تتخذ قرار هتلاقي نفسك المخ اللي فيه 60,000 فكره يفتح لك صوره ويفتح لك صوره ثانيه. على فكره احنا بنفكر بالصور. الانسان بيفكر بالصور. ما حدش بيحلم فقط بالكلام. بنفكر بالصور. لو قلت لك اسد شايفه. لو قلت لك هو بونجا لا تعرفهاش مش هتفهم. ما لهاش صوره بالنسبه لك غير لو خبطتك على فوق قلت لك هو بونجا تعرف دي مصيبه بالكلمه دي. دلوقتي عن 14 ل 28 دوره في الثانية عالي جدا. المخ عالي وعندي زبزبات كتير فممكن صورة من دول تتفتح في خلال ما انا باخد قرار. فدي اسوأ مكان تاخد فيه القرار. اللي بعدها على طول اسمها الالفا. خد بالك تبقى النص هنا من 14 ل 28 الثانية من 7 ل 14 دورة في الثانية ودي احسن منطقة تاخد فيها قرارات في حياتك. جت منين واكتشفوها ازاي؟ خد بالك في الستينات كان في دكتور اسمه ايميل كوي. ايميل كوي الراجل ده كان دكتور بدأ يعالج المرضى بتوعه بحاجة اسمها الاسترخاء المستمر ويخليهم التأكيدات الإيجابية. يعني الشخص يتنافس بطريقة معينة يرتاح بطريقة معينة وبعدين يكرر يقول كل يوم وفي كل مكان أنا بتحسن لأحسن والأحسن والأحسن. Every day and every way I'm getting better and better and better. Every day and every way I'm getting better and better and better. اللي حصل إن نتائجه كانت 24% زيادة عن العادي. بس عشان ما كانتش أكاديمية مؤسسة الطب في أوروبا طردوه. بعدها بعشر سنين في واحد اسمه يوهانا شولتز. الراجل ده كان دكتور ألماني. قال لك ثانية الراجل ده حتى ولو 1% كعلم لازم نشوف كان بيعمل ايه صح. لان في 1% دول 24% لازم اخدهم وحللها. ولما بدأ يحللها قال لك انا هعمل ثلاث حاجات. هعمل التنفس للاسترخاء اوصل الشخص للألفة. هعمل التخيل الابتكاري اوصل الناس للحل. وبعدين هعمل التأكيدات الإيجابية وعملهم سوا وسماها أوتوجينيكس أو أوتوجينيك إكزرسايزز. اكتشفوها أول ناس الرومانيين في الاتحاد السوفيتي وكانت نتيجة التدريب كانت ناديا كومينيتشي. فاكرين ناديا؟ اللي هي كاسة بطولة العالم. كانت نتيجة على معنى كده كان في إثبات علمي وإثبات فعل أهو شايف واحدة بتاخد بطولة العالم. بعدها ب 12 سنة اكتشفوها الأمريكان بدأوا يشتغلوا فيها وجاب لك ناس كانت نتيجة تدريبهم كانت هارلم بتوع الشلة. عارفين هارلم بتوع الشلة؟ وكان في السي ان ان كان في واحد اسمه ماجيك جونسون. كان حد يعرفه ماجيك جونسون بتاع الشله وبيسالوه انت ازاي ماجيك جونسون؟ قال لهم انا 60% من تدريباتي بالاوتوجينيك بمرن نفسي في الالفا. يعني بتعمل ايه؟ قال لهم بتنافس بطريقه توصلني للالفا وبغمض عينيا واشوف المسافه في ذهني بيني وبين الشله وازاي بحدفها في ذهني وازاي بربطها لغايه ما المسافه اتضربت جوه بيني وبين الشله افتح عينيا واروح هناك الكوره عارفه تروح فين. وده تدريب الاوتوجينيك. اخدوها اليابانيين وحطوها في الاداره. حطوها في الاداره خلوا المديرين يقعدوا يوصلوا مرحله الالفا عشان كده بيحركوا نفسهم ويتنفسوا عشان يضيع كل المؤثرات الخارجيه وبعدين يتنفس لمرحله الالفا ويحط نفسه في تخيله في موقف صعب جدا وهو بيحله. موقف صعب هو بيحله. في علاقات زوجيه غلط وهو بيحلها. مع ناس صعب وهو بيحلها. فمعنى كده ان بيمرن ذهنه ولما بيمرن ذهنه بيعمل حاجه اسمها منتال جيمناستكس. يعني تدريب الذهن. الواحد مش متعود على كده. امتى البرمجه السابقه تطلع لك بسرعه؟ لما رايح اتعامل مع حد وبعدين تحداني بطريقه برمجتي تطلع. لكن لما انا ادرب ذهني مقدما لما اروح هناك انا متدرب الذهن متمرن. انا لما بنيجي ندرب حد في كاراتيه ولا في البوكس بندربه ذهنيا بندربه من كل ناحيه قبل ما نوصل بندربه جسمانيا بنديله قوه عقليه وبعدين نديله المهارات عشان يعرف يلعب بوكس واذا كناش نعمل كده واحد يعمل كده وخلاص هيتقتل هناك. لازم ذهنيا يكون مرتاح، لازم نفسيا يكون مرتاح، لازم يكون عنده مهارات تكون قويه شخصيه عشان يقدر يقف ال 12 حلقه او 12 بتاع. فالكلام ده في منتهى الخطوره لما نوصل بعدها. وبعدين الحته بتاعت الالفا دي بنستخدمها في العلاج في تنويم بالإحاء. طبعا ناس كتير جدا للاسف الشديد فاهمين يقول لك تنويم مغناطيسي، ايش معنى وحش؟ وطبعا عشان محمود المليجي يطلع من فوق السور ونط وتقع هات فلوسك امشي عليها في الشارع وبرق لك الرزاق. طبعا كل ده كلام فارغ، كله كلام فارغ، مفيش كلام من ده، ما بيحصلش. مجرد الواحد يبقى مسترخي، العقل الواعي يبقى مرتاح، العقل اللاواعي المتفتح هو جوا برمجتك من يوم ما كنت في بطن الام لغايه النهارده. ممكن يروح لغايه هناك ونعمل تغيير هناك، حد بيدخن ممكن يبطل، حد مضايق ممكن يساعده، حتى بنوصل للعمليات الجراحيه الخطيره من غير حقن البنج. فالحاجات دي الواحد يشتغلها بدل ما بشوف ناس لسه بتعمل تهاجم من غير ما عمره حضر حاجه زي كده، عمره ما درسها. وانا بتضايق لما بشوف حاجات من دي، لان الشخص بدل ما يطلع في الجرايد بيتي يجي لي انا على التلفزيون ويكلمني شخصيا، وانا مستعد، لان دي حاجات بنجيبها للعالم عشان كلنا نستفيد منها، لازم نستفيد منها، لان معروف في منتهى الروعه بالايام الفراعنه، حاجات مش جديده. لغايه كده واضح. بعد كده مرحله اسمها الثيتا. مرحله الثيتا مرحله عباره عن ايه؟ مرحله الثيتا، ثيتا ثيتا ثيتا ثيتا مش شيتا، ثيتا ثيتا. المرحله دي نص الثانيه من 3-7 دوره في الثانيه. ودي مرحله الشخص بيكون فيها مسترخي تماما تماما تماما ومرتاح تماما. دي المرحله على فكره مرحله الالفا الشخص بيوصل فيها لمرحله اسمها ريم رابيد اي موفمنت، لما العينين تفتح وتقفل بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه، الواحد يبدا هدوء داخلي ويبدا يخش في النوم، ممكن يقوم ويرجع تاني يفتح عينيه ويخش تاني نام. مرحله الثيتا بتبقى نايم وبتحلم وعارف انك بتحلم، وتقوم تروح تواليت وترجع تاني وعارف انك بتحلم. مرحله الثيتا اللي هي المرحله العميقه، واخيرا مرحله اسمها الدلتا اللي بتبقى من صفر لثلاثه دوره في الثانيه. دي المرحلة بنسميها going through the door of delta، بتعدي من باب الدلتا اللي هو الوقت ده يكون جسمك مدغدغ وتنام، وربنا سبحانه وتعالى يخلي جسمك يعالجك، تقوم الصبح تمام، تقوم الصبح صحيح. ودي الموتى اليومية، ودي معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى، تبقى مش حاسس بحاجة وتاني يوم تلاقي نفسك قايم ولا في مشاكل ولا جسمك بيوجعك، لأنك خلاص انفصلت عن العالم ورجعت له تاني جديد. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيدي لك فرصة كل يوم الصبح جديدة. عشان كده كل يوم جديد الواحد لازم يشتغله الى اقصى درجة، لان يوم جديد اللي فات مات. دلوقتي ادي اربع حاجات انا لازم اوصل للالفة، لازم اوصل للالفة. عشان اوصل للالفة خد بالكوا الاول لازم نشرح حوار عقل الوعي واللاوعي بسرعة. العقل الوعي قبل ما نروح هناك هشرحها لكم الاول. العقل الواعي له اربع شغلات، وانا المرة دي على فكرة قلت اديكم شوية معلومات زيادة كده، حاجات كده مش لازم اخوكم حبة بدل ما تبقى بس يعني عارف حاجات جماهيرية، لا لا شويه شويه معلومات اكتر شويه. خدوا بالكم ان انا هقوله. العقل الواعي عنده اربع وظائف اساسيه. الوظيفه الاولانيه انه يتعرف على المعلومات، يتعرف على المحتوى. الوظيفه الثانيه انه يقارن بينها وبين محتوى ثاني. الوظيفه الثالثه انه يحللها، والوظيفه الرابعه انه ياخد قرار. بمجرد ما ياخد قرار بياخد مبني على اساس ايه؟ ما انت بتقول لي حاجه لازم احللها، لازم اتعرف عليها، المخ يقارن على طول بمقارنه بينها وبين حاجات تانيه انا عارفها. وروح لمنطقه لو انت بتكتب ايدك اليمين موجوده في الشمال اسمها منطقه المنطق، كريتيكال فاكتوري، منطقه المنطق. جوه منطقه المنطق في كل المعلومات اللي انت محتاجها عشان تدي معنى للتقلق. واحد قال لك صباح الخير، معناها ايه بالنسبه لك؟ بتقارن بينها وبين الماضي، بتحللها، والقرار اللي انا هرد عليه. اول ما تقرر ترد بطريقه معينه بتروح للعقل اللاواعي. العقل اللاواعي لو العقل الواعي قد كرة البينج بونج، العقل اللاواعي قد كرة السلة. جواه كل مخازن الذاكرة، كل مخازن الذاكرة موجود في العقل اللاواعي، هو اللي بيحركك، هو اللي بيعملك، ولكن محتاج لحاجة تقول له يعمل ايه. عشان كده العقل اللاواعي كل قدراته لا محدودة، ربنا سبحانه وتعالى ده هدية. ما يفكرش اسمه لاواعي تقول له روح كده يروح كده، تقول له روح كده يروح كده. هقول لكم حاجة، لو حد عنده كلب، انا اسف جدا، عنده كلب، شفت حد بيمشي كلب في الشارع؟ مين بيمشي مين؟ شفت حد المنظر ده؟ مين قدام؟ اذا كان كلب لقدام مين بيمشي مين؟ بتلاقي الراجل وراه. نفس الشيء بالنسبه للعقل اللاواعي، لو هو بيتحكم فيك هيمشي قدامك ويجنك ويطلع عينك خالص. ايه السبب؟ لانه ما يعرفش ورايح فين. هيمشيك وخلاص، يجيب لك برمجه سابقه شهور وحشيش خايبه، تطلع تتنرفز على العالم، تتنرفز على نفسك، تجن نفسك طول النهار، تلف طول النهار حوالين نفسك، لان ما اعرفش بيطلع لك اللي جوه. جاربتش ان جاربتش اوت. لو انا قلت لنفسي انا ضعيف الشخصيه، انا خجول، انا عصبي، انا ما عندي ذاكره ضعيفه جدا، انا ليه كده مش قادر اركز، وبعدين تطبعها هتطلع ايه؟ هتطلع اللي دخلته بالظبط كده. المخ يطلع لك بالظبط اللي انت بتقوله، فلازم تكون حريص جدا بتفكر ازاي، لان المخ زي الكمبيوتر بس انقح. الكمبيوتر بسيط في الميجا بايت والميجا هرتز بتوعه، العقل اللي قاعد بيتكلم على 150 مليار خليه عقليه، ولغايه دلوقتي احنا يعني شويه اللي احنا بنتكلم بيه عاملين يوصلوا لابعد كبيره. من ساعه ما الدكتور زويل اللي كلم على البارتيكلز والبارتيكلز واكتشف حاجه ما حدش يشوفها بالعين المجرده، مجرد تفكر فيها تحصل. يعني معنى كده ان قدراتنا ابعد من اللي احنا نعرفه. لغايه فين؟ بقى لا محدوده. وريح نفسنا عشان نروح. جينا بعد كده ادي العقل الواعي، العقل اللاواعي. دلوقتي العقل الواعي مركز على محتوى معين، حد قال لك حاجه، حصل حاجه، حصل مؤثر خارجي، والمؤثر الخارجي يخليك تركز عليه. دلوقتي العقل اللاواعي، العقل الواعي يتعرف على المعلومات، يقارن بينها وبين معلومات ثانيه، يحلل المعلومات، وبعدين ياخد قرار. زي ما قلت لكم دلوقتي اربع حاجات، مجرد ما يقرر يتصرف ازاي يبعتها للعقل اللاواعي. طبعا راحت منطقه المنطق زي ما قلت لكم. تعالوا ترجع للعقل اللاواعي. العقل اللاواعي عنده مناطق صغيره، كل مخازن الذاكره هيطلع لك منه اللي انت عايزه. انا قررت اتصرف ازاي، فالعقل اللاواعي يطلع المخازن الذاكره، يفتحها يطلع لك منها المعلومات اللي انت عايزها، ويحط لك معاها شعورك وحشيشك وتحركات جسمك وتعبيرات وجهك، ووصلك للفعل. خليني احط لكم في مثل. دلوقتي انا ماشي في الشارع، وبعدين بصيت لقيت في سياره، السياره جايه، وهي السياره جايه عليا، على طول انا اتعرفت ان دي سياره، وتعرفت على المسافه بيني وبينها، وقارنت في ذهني المسافه دي مسافه فيها ضمان وامان، واديت قرار لعقل اللاواعي بمخازن الذاكره يحركني ببطء. فالعقل اللاواعي يحط شعور وحشيش وتعبيرات وتحركات وحركه ببطء. فجاه السياره تمشي بسرعه، اتغيرت المسافه، اتغيرت السرعه، العقل بسرعه يتعرف عليها ويقارن بينها بين حاجه ثانيه حصلت في الماضي ويحللها، ويبعت القرار عقل اللاواعي حركني بسرعه. مصيبه ليه شخص بوه على طول اتحرك. كل ده بيسرع اسرع من سرعه الضوء 180 الف مايل في الثانيه. ادي قدراتنا اللامحدوده. فالحاجه دي بيشتغلوا سوا. لما اوصل المرحله دي انا خدت قرار. دلوقتي هنبدا نتكلم في استراتيجيات القرار. قبل ما نوصل لاستراتيجيه القرار نشتغل بس شويه عشان الحبايب. اعملوا ايديكم كده معايا، طلعوا البلاوي اللي سمعتوها من شويه. عارفين لما واحد عايز ياخد فلوس ويعمل كده، وبعدين يحط ايديك الاثنين مع بعض وحط الاهل ورا مين؟ حكام الورا، حكام الورا، بعد يسيبهم خالص ومن تاخد نص دقيقه ياخد فيها نفس كامل. انت بتجمع الطاقة وبتحطها في الطاقة القلبية. حطوا ايديكم هنا تحت عينيكم. اقلش حاجة واحد جالي في العيادة بقول له حط ايديك تحت عينيكم، حطيتهم في عيني انا. زي ما يكون ما عندهوش، انا الوحيد اللي عنده في العالم. وصبعه قد كده داخل في عينيه، حط ايديكم على باطن. خبط خبط هيطلع لك عفريت، خبط خبط خبط خبط خبط. وعايزك تقول وراه وانت بتخبط، ده رابط ودي مناطق اسمها بريشر بوينت. خبط قال يقول ورايا ممكن. قوة ممكن. ممكن